عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهرق عليه. هذا الحديث الشريف الذي اتفق الشيخان على إخراجه اشتمل على مسألة من مسائل الطهارة، وهي حكم البول ووجوب تطهير المكان الذي أصابه البول، فناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإراده في هذا الموضع. وقد اشتمل على قصة هذا الأعرابي، دخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه جلوس في المسجد، فما كان منه إلا أن انتحى إلى طائفة من المسجد فرفع ثوبه ليبول، فلما رفع ثوبه ليبول ابتدره الصحابة، في رواية فابتدروه وفي رواية فابتدره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الابتدار المراد به أنهم عاجلوه وانطلقوا إليه لكي يمنعوه، وهذا الزجر والانتهار والابتدار فيه دليل على مشروعية إنكار المنكر، وأن الواجب على المسلم إذا رأى الخطأ من أخيه المسلم أن يبادر بالبيان والنصيحة وكفه عما أصاب من حدود الله ومحارمه، وهذا هو الأصل الشرعي الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة، وهو أمر واضح في ديننا. بل خيرية الأمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدلالة على الخير والأخذ على يد السفيه وإقامته على طاعة الله عز وجل ومرضاته. فلما ابتدره الصحابة دل على مسألة، يقول علماء الأصول على مسألة هي من مسائل الأصول، وهي أن المكلف مطالب بالعمل بالنص على الأصل حتى يرد ما يخالف هذا الأصل الذي دل عليه هذا النص. فإن كان النص عاما فإنك تعمل بعمومه حتى يأتيك ما يدل على التخصيص، وإن كان مطلقا تبقى على إطلاقه حتى تستبين تقييد الشرع له. ووجه ذلك أن الصحابة كانوا قد فهموا أنه لا يجوز لأحد أن يحدث في المسجد، وأن الأصل العام حفظ المساجد وصيانتها، لأن الله تعالى يقول في كتابه: في بيوت أذن الله أن ترفع، أي تصان وتجل فترفع حسا ومعنا، فتصان عما لا يليق بها، فهذا أصل عام. فلما رأوا الرجل يخالف هذا الأصل العام بادروا مباشرة بجعل صورته تحت صورة الأصل العام، فأنكروا عليه وزجروه وانتهروه وبادروه، ولم ينتظروا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم هذا خاص، وإنما توجهوا بالعموم وبحكم النص على ظاهره. ولذلك أخذ العلماء من هذا دليلا على أن المجتهد إذا وجد نصا عاما عمل بعمومه حتى يتبين له هل هو مخصص أو ليس بمخصص. وقال بعض العلماء أن النصوص العامة لا تعمل حتى يبحث المجتهد هل لها مخصص أو لا، ثم بعد ذلك يعمل بها. وهذا الحديث يقوي المذهب الأول. فابتدره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على مسألة ثانية، وهي مشروعية القيام بحق الله عز وجل من إنكار المنكر والأمر بالمعروف يقوم به المفضول مع وجود الفاضل. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأمة وخير الأمة صلى الله عليه وسلم، والصحابة جلوس معه ما سكتوا لكي يبتدر هو بأبي وأمي صلوات الله وسلم عليه، وإنما ابتدروا بالإنكار. ولكن إذا علم الإنسان أن الأفضل كالعالم ونحوه أنه سينكر وأنه سيبادر الإنسان بالإنكار، فإن التأدب معه ورعاية حرمته له وجه. ولذلك قال بعض العلماء: يجوز للإنسان أن يسكت في وجود من هو أفضل منه ومن تبرأ به الذمة. لكن رد بعض العلماء هذا القول لأصل لطيف، وهو أن الإيثار في القرب لا يشرع، ووجه ذلك أن إنكار المنكر والأمر بالمعروف طاعة وقربة، فكونك تليها وتقوم بها وتبادر إليها أرفع لدرجتك وأعظم لأجرك وأتقى لربك، فكونك تترك ذلك على الغير يفوت عليك فضلا عظيما. ولذلك قالوا لا يشرع للإنسان أن يتأخر عن الصف الأول لمن هو أعلم منه، واختلف في الوالدين، وإن كان الصحيح أنه لا يتأخر ولو لوالديه إلا إذا أمره الوالد، لأنه إذا أمره الوالد صار فرضا عليه، وحينئذ تقدمه إلى الصف الأول لفضيلة ونافرة قالوا فيتأخر. فالشاهد أن إنكار المفضول مع وجود الفاضل طرده بعض العلماء تحت الأصل الذي يقول إنه لا يشرع الإيثار بالقرب، فابتدره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالزجر، وهذا يدل على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحبهم للخير وكراهيتهم وأنفتهم وعدم حبهم لما فيه سخط الله عز وجل وغضبه أو فيه مضادة أو مخالفة للشرع. وفيه دليل على أن الواجب على المسلم أن يبذل كل ما يستطيع لحفظ بيوت الله وصيانة مساجد الله عز وجل ورفعة قدرها حسا ومعنى. أما حسا فتصاد عن القاذورات والنجاسات، حتى إذا أراد الإنسان أن يدخل الصبيان يأتي بهم وهم متحفظون وقد حافظ عليهم، وإذا كان يبتلى هو بسلس بالبول ولا يتماسك منه تحفظ وصان المسجد، وإذا كان لا يستطيع أن يتحفظ ويغلب عنها على ظن أنه ينجس المسجد لا يحضر، وحينئذ يعذر عن صلاة الجماعة لترتب هذه المسجدة العظيمة التي قد تؤدي إلى فساد صلوات الناس. فالمقصود أن الواجب على المسلم أن يتعاطى الأسباب في حفظ المساجد وصيانتها، هذا من جهة الحس. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى فيما ثبت عنه في الصحيحين أنه عرضت عليه ذنوب أمته حتى النخامة في المسجد، وثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال البصاق في المسجد خطيئة، فعده عليه الصلاة والسلام خطيئة وإثم وذنب، وذلك لأنه يؤذي الناس إذا وطئوه، ويؤذي الناس إذا رأوه، ويؤذي الناس بالسجود عليه، فهذا كله أذية للناس. ولقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أذية المسلم لأخيه المسلم. فالمساجد تصان حسا ومعنا، كذلك أيضا تصان كما تصان عن النجاسات والقاذورات التي تضايق الناس في عبادتهم، تصان عن اللغط والصياح وهيشات الأسواق والرعاع والعوام. ولذلك كان العلماء يكرهون أن ينادي الإنسان الرجل في المسجد بصوته عاليا، وإنما يتأدب معه ويتلطف، فإن أمكنه أن يدركه دون أن ينادي، لأن المسجد فيه من يصلي وفيه من هو تال لكتاب الله عز وجل، فإذا صاح في المسجد فإن ذلك مظنة التشويش على أمثال هؤلاء. فلذلك تصان بيوت الله عز وجل وتحفظ، وصيانتها وحفظها قربة وطاعة لله وحسبة، وهو دليل عن الإيمان. وقوله رضي الله عنه وأرضاه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، أي كفهم عليه الصلاة والسلام عن زجر الأعرابي، وفي رواية لا تزرموه، قال عليه الصلاة والسلام لا تزرموه، وذلك أن الإنسان إذا جاءه الحدث أو جاءه ما يزعجه أثناء بوله فإنه يصاب بالمرض ويستضر، فقال عليه الصلاة والسلام مشير إلى هذا المعنى لا تزرموه، فنهاهم عليه الصلاة والسلام عن هذا. وفي هذا مسائل، المسألة الأولى فيه دليل على كمال رحمته وشفقته صلى الله عليه وسلم على أمته، حيث أشفق على هذا الرجل أن يضر أن يستضر، فنهى الصحابة عن أن يكونوا سببا في أذية أخيهم المسلم. ثانيا فيه دليل على أنه إذا تعارضت مفسدتان وكانت هناك مفسدتان فإنه ينبغي أن تقدم المفسدة العظمى وترتكب المفسدة الصغرى خوفا من المفسدة العظمى. وتوضيح ذلك أن الأعرابي لو زجره الناس وأخرجوه من المسجد لتطاير بوله في المسجد وانتشر بوله في المسجد، فحينئذ يكون الخيار بين أمرين، بين أن يكون بوله في مكان محدود يمكن صب الماء عليه وتلافي ضرر، وبين أن ينتشر في المسجد فيعظم شره وبلاؤه. فلا شك أن تقديم المفسدة العظمى أولى وأحرى، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يزرموه، وترك الرجل على حالته. وفي هذا دليل كما ذكرنا على القاعدة الشرعية التي تقول إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما، وهذا معنى القاعدة التي تقول يرتكب أخف الضررين، وهي قاعدة دل عليها قوله تعالى في قصة موسى مع الخضر حينما كسر السفينة، فإنه كسر اللوح من السفينة فأفسد جزء السفينة حفاظا على السفينة كلها. ومن هنا أخذ الفقهاء أن الناظر على مال اليتيم، أن ولي اليتيم والناظر على الوقف إذا كانت مصلحة الوقف لا تتم ومصلحة اليتيم في إفساد بعض ماله لإبقاء أكثره، فإنه يفسد ذلك الجزء الذي يصان به الأكثر إذا غلب على ظنه أنه إذا لم يفعل ذلك يفسد المال كله. وهذا يدل على حكمة الشرع وتقديره للمفاسد، وأنه ينبغي على المسلم أن ينظر إلى مراتب الشرور والمفاسد المترتبة على الشيء. وفي هذا دليل على أن المنكر إذا أنكره الإنسان وحصلت منه مفسدة أعظم، أن الأفضل أن يسكت عنه لبقاء المفسدة الأقل. وهذا واضح من جهة كون البول في المسجد منكرا، ولكن إلا هذا الحديث على أنه إذا كان إنكار المنكر يفضي إلى وقوع منكر أعظم منه أنه يترك على حاله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يزرموا هذا الأعرابي حتى لا ينتشر البول في المسجد فتجتمع مفاسد، منها ما يتعلق بالرجل نفسه فيستضر في بدنه، ومنها ما يتعلق بالمسجد من انتشار بوله. فردهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بقاء المنكر من كونه يبول في المسجد، وسكت على حاله كونه حتى ينتهي على حاله حتى انتهى، ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أخف وهو مقدم على كونه منتشرا في المسجد وهو الأثقل والأعظم. وفي إحدى الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ الأعرابي من بوله دعاه عليه الصلاة والسلام وبين له ما للمسجد من حرمة وما ينبغي على المسلم من محافظة على بيت الله عز وجل. وفي حديثنا قال في رواية عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أريقوا عليه سجلا من ماء، وفي رواية أريقوا عليه ذنوبا من ماء، وفي هذه الرواية فدعا بذنوب من ماء فأهريق عليه. في هذا مسائل: المسألة الأولى أن البول نجس، وهذا محل إجماع بين العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم طهره بالماء. ثانيا أن طهارة البول الأصل فيها أن تكون بالماء، وهذا أصل عام في النجاسات أنها تطهر بالماء. ثالثا أن البول إذا كان على الأرض فإنه يطهر بالماء ولا تطهره الشمس، وهذا هو مذهب الجمهور خلافا للحنفية رحمة الله عليهم الذين يرون أنه إذا نشف الموضع وتبخرت النجاسة أنه يحكم بطهارته. والصحيح أنه لا بد من تطهيره بالماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه للشمس. رابعا فيه دليل على أن النجاسة تطهر بالمكاثرة، وتوضيح ذلك أن بول أن الدلو من الماء والذنوب من الماء إذا قارنته بالبول فإنه أكثر من البول، فدل على أن صب الماء الطهور على النجاسة إذا كان أكثر من النجاسة أنه يطهر النجاسة. ففرع العلماء عليه مسائل، منها لو أن إنسانا عنده سطل فيه نجاسة فصب على هذا السطل ماء كثيرا بحيث ذهب أثر النجاسة وذهب لونها وطعمها وريحها وغالبت أعني غالب الماء الطهور، الماء الطهور فإنه يحكم بكونه قد تطهر بهذه المغالبة. يتفرع على هذا في تطهيره عليه الصلاة والسلام للأرض بالذنوب من الماء، فيه دليل على أن النجاسة التي على الأرض تطهر بصبة واحدة، والأصل في النجاسة أنها تغسل ثلاثا على أصح أقوال العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلها في الإناء، ولأمره بثلاثة أحجار لمن ذهب إلى الغائط. فعلى القول بالتثليث فإنه يستثنى منه النجاسة التي على الأرض. وفي حكم الأرض ما يوجد الآن من الأبسطة التي لا يمكن غسلها، فالبساط الذي على الأرض لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يمكنك غسله بالماء وسحب النجاسة منه. مثال ذلك أن تأتي بالماء وتصب على النجاسة ثم تأتي بخرقة أو نحوها، تكون بمثابة الممتص لتلك النجاسة وذلك الماء. فإذا فعلت ذلك ثلاث مرات حتى ذهب لون النجاسة وريحها من البساط فقد طهر. أما لو كانت البساط ثخينا أو ثقيلا لا يمكن لك أن تغالبه فتصب ماء أكثر من النجاسة التي أصابته. فلو كانت النجاسة التي أصابته قطرة فأخذت مثلا فنجالا من الماء وصببته أجزأت، ولو كانت النجاسة في قدر فنجان من الماء على سبيل المثال وأخذت في مقابله مغرافا من الماء أجزأت، وقس على ذلك تغالب النجاسة بما هو أكثر منها. فإن فعلت ذلك فإن هذا يوجب الحكم بطهارة الموضع. وفي هذا دليل أيضا على أن غسالة النجاسة إذا لم يكن فيها لون النجاسة أنها تعتبر طاهرة. وتوضيح ذلك أن الإنسان لو أصابته النجاسة في طرف ثوبه ثم صب ماء أكثر من النجاسة فنزل الماء الذي صب على الثوب على قدمه أو على حذائه فإننا نحكم بطهارته ولا نقول إنه تنجس بغسالة النجاسة. فغسالة النجاسة إذا كان الماء المصبوب أكثر من النجاسة فإنه يوجب طهارتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طهر النجاسة هنا بالمغالبة والمكاثرة. والله تعالى أعلم.